الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما ذكره المصنف الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه في شرح أصول السنة، هذه الرسالة المباركة الطيبة التي تسطر منهج أهل السنة والجماعة في قضايا عدة. وقفنا عند قوله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. قال نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم أصلح الخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال المصنف ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. قال ثم أفضل الناس بعد ذلك بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه أو كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له الصحبة على قدر ما صحبه أكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة فهو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولا عامل كل أعمال خير. سوف نذكره. نعم. المصنف في هذا الفصل يتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير البشر بعد النبيين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير صحب لخير النبي، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم الله رضي عنهم زكاهم قدمهم في الذكر والسبق اصطفاهم الله تبارك وتعالى على كثير ممن خلق وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا رفع ذكرهم أعلى شأنهم أظهر كعبهم على غيرهم من الناس. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الله تبارك وتعالى في جهادهم في بذلهم في تضحيتهم في عطائهم، زكاهم الله تبارك وتعالى في قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، زكاهم الله تبارك وتعالى في غير ما آية. قال الله محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذكاهم الله تبارك وتعالى في جهادهم، في بذلهم، في إنفاقهم للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا كان الله تبارك وتعالى في كل أمر من أمورهم في قرآن محكم، في قرآن تنزيل من حكيم حميد، كذلك زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث عند مسلم. شهد لهم بالخيرية مصداقا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحاب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب أو نصف، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن الواحد منا أنفق كجبل أحد ذهب، أما جبل أحد على عظمته ومساحته، لو أن الواحد منا أنفق كجبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، والمد هو إيه؟ من الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء أو أتى السماء مسوعا، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة مسوعا أو ما يعدون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانوا كصمام أمان لهذه الأمة من الفتن، من الشهوات، من الشبهات، كانوا حراس حدود على أبواب هذه الملة وعلى هذا الدين، أمنة للأمة. وصدق النبي بذهابهم أتى الأمة ما كانت توعد من القتل الهرج والفتن وما شابه ذلك. فكانوا حراس حدود لهذا الدين، يذبون عن حياض الدين، يقيمون الملة، يرفعون السنة، ينشرون دين الله تبارك وتعالى في الأمصار. صحابة النبي الذين تركوا ديارهم وأموالهم، تركوا كل شيء لله تبارك وتعالى. ونحن نعلم كما هو عزيز على المرء أن يترك الأرض التي نشأ فيها، الدار الذي بناها وتكلف فيها، يترك عمله ويترك حياته كلها ليرحل ويهاجر إلى الله تبارك وتعالى. لذا فالمهاجرون هم المقدمون. نعم الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المهاجرين هم الايه الذين تقدموا، لانهم جمعوا بين الامرين، جمعوا بين الهجره وبين النصره. فهذا احد اهم الاسباب في تقديم المهاجرين على الانصار. ونحن نلحظ حتى في سياق الايات دائما المقدم من؟ المهاجرون، السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم. ثم قال والذين تبوا الدار والايمان، فقدمهم في الذكر وفي الفضيله، لانهم وان كان الانصار من اهل المدينه نصروا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا سببا رئيس في نصرة هذا الدين، ولكن المهاجرين أعظم شأنا وأعلى كعبا، لأنهم جمعوا بين النصرة وبين بين الهجرة. تفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمارة في قريش. نعم. وكذلك مما ورد في فضل الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم، حديث في السنن عند أحمد عند غيره، قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا أي الصحابة ومن هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فزكاهم في منهجهم في عقيدتهم. وكذلك مما أرد في فضلهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن فئاما من الناس يغزون فيقال أفيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح له إلى آخره. فدل ذلك على أن الصحبة لا يعدلها شيء. وقد أجمع العلماء على أن الأمر الذي أعطى هؤلاء قدرهم هو صحبة النبي، الأمر الذي ميز هؤلاء عن غيرهم ليس فقط مجرد الفزع ولا الجهاد فقط مع يعني أميت هذه الأمور، ولكن أجمع العلماء على أن شرف الصحبة لا يعادله شيء، شرف الصحبة لا يعادله شيء. إذا لما تكلم البعض في المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، البعض يعني من الذين بضاعتهم في العلم مسجاة، لما نظروا إلى عمر وسيرة عمر بن عبد العزيز فأرادوا أن يقدمه على من؟ على معاوية، فهذا من البطلان بمكان. فكان الجواب على مثل هذا الأمر أن معاوية يوم صحب فيه معاوية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم رأى فيه معاوية رضي الله عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا بعمر فبهذا بعمر وبأهل بيته. يوم رأى فيه معاوية وجه النبي قالوا هذا بعمر وبأهل بيته أجمعين. فالصحبة لا يعادلها شيء. فأجمعوا على أن الأمر الأعظم والمقدم الذي أعلى من كعبهم وأظهر من شأنهم ورفع من ذكرهم هو صحبتهم للنبي. وهذه ما أتت جزافا، ولكن كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته واصطفاه لنفسه، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد فوجد خيرها بعد قلب النبي قلوب أصحابه، فجعله مزراء نبيه يقاتلون عن دينه. هذا قول من صوت، ولكن هذا يعني قد يقال ان هذا في حكم المرفوع، في حكم الايه المرفوع، لان مثل هذا الامر يعني يكون يعني لا يكون من الجانب المشروط، وان كان الامر يعني ليس في امر غيبي، لكن هو حقا امر، وان كان يعني لا ليس من الغيبيه، بل هذا امر واقع يعلمه الجميع، ان الله عز وجل يعني عليم قدير حكيم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله جل يعني اختار نبيه، ها كما والحديث عند مسلم ان الله نظر الى اهل الارض عربهم فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، فارسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليبتليه وليبتليه. فالحاصل ان قلب النبي هو خير القلوب، هو خير البريه بالاجماع الذي لا مطعن فيه ولا مغمز ولا ملمز فيه. النبي خير الخلق اجمعين، خير من ادم، خير من ابراهيم، خير من جبريل، خير من الملائكه، هذا لا نزاع فيه بالنص والاجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خير ولد ادم ولا خير. فالحاصل ان ابن مسعود يؤسس هذا الاصل ان اصحاب النبي هم خير العباد، لذلك يعني لا يبغضهم الا حاقد ولا ينقص من قدرهم الا حاسد. هؤلاء الخبثاء الروافض الذين يدينون بسب الصحابه وبغض الصحابه، يدعون ان الصحابه قد ارتدوا عن بكرة ابيهم الا اربعه، وهذا من الجهل بالمكان. قران يتلى ليل نهار الى ان يشاء الله، فيه ايات تترضى عن الصحابه وتظهر عدلهم وجهادهم وبذل انفسهم في سبيل الله، هل بعد ذلك يقال انهم قد ارتدوا؟ هذا قطح في علم الله، قطح في حكمه الله، قصح في ذات القرآن. وإلا كيف أن الله جل ينزل آية تتلى في المحاريب ليل نهار في أناس قد ارتدوا؟ هذا والله يعني من الجهل في مكان، الذين يسبون الصحابة يبغضون الصحابة، وقد قال النبي لا تسبوا أصحابه، هذا أمر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخبثاء الجهال الحمقى حينما يسبون الصحابة، هذا في حقيقته قطح في النبي، بل قطح في الله عز وجل، إذ قد يقال كيف لله عز وجل وكيف للنبي أن يصطل الله نبيه أناس يرتدوا بعد موته ويفعلوا الأفعال التي يدعيها و يخترعها أبواصد، من أن الصحابة كانوا أصحاب دنيا عياذا بالله وقد ارتدوا وقد فعلوا وفعلوا وفعلوا. هؤلاء أناس قد اصطفاهم الله للنبي، وزراء لنبيه، ودافعون يقاتلون عن دينه، فالقول والطعن فيه هو في حقه طعن في من؟ في النبي، أنه يعني حاشاه ما أحسن اختيار أصحابه. لذلك يقال ان انك اذا سالت اليهود ما خير الناس فيكم قالوا الذين صحبوا موسى، واذا سالت النصارى من خير الناس فيكم قالوا الذين صحبوا عيسى، واذا سالت الروافض من شر الناس فيكم قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فاذا سالت عن حكم سب الصحابه، هل هو كفر؟ هل هو فسق؟ تفضل. اللي يثبت الصحبة فيه؟ بما تثبت الصحبة. هذه مسألة حديثية خاصة بالمصطلح لكن نقول فيها بأمر شيء من الإيجاز في تعريف الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل كلمة تحتاج إلى توضيح وبإيجاز أيضا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي امرأة الأصح والأدق لقي، لأن اللقية ها قد تكون لرجل أعمى لقى النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أمية مكتوم، لكن حينما نقول كل من رأى النبي ها فابن مكتوم ابن مكتوم لم يكن إيه مبصرا، لم يرى النبي، لقي النبي. فالأدق من أن نقول كل من رأى النبي نقول كل من لقي النبي، فاللقية تتحقق وإن لم يكن معها إيه رؤيا. نعم، الأصل أن اللقاء يكون معه رؤية، لا يقال لقي فلان فلان فلانا إلا إذا رأاه، ولكن يدخل فيها إيه غير إيه، فيكون لقيه وإيه وما رأاه. فالحصل أنه كل من لقى النبي هنا قيد، أن يكون هذا الذي لقي النبي رآه بعد أن إيه بعد أن كان نبيا بعد البعثة. يقول كل ما هوش كل من لقى محمد، كل من لقي النبي دي تفرق في ايه؟ لو ان رجل من اهل مكة رأى محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، رأى قبل البعثة ثم بعث النبي فهاجر الى ايه المدينة، فهذا الرجل اسلم بعد ذلك ولم يرى النبي حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ايه مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي ولم يرى النبي. قل هو لقاء نولي لقاه حال كونه ها لم يبعث لم ينبأ، حصل كده. هذا يسمى مخضرم. في تعريف المخضرم نقول أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. كل من لقي النبي فلابد أن يكون قد إيه قد بعث وصار نبيا مؤمنا به، وخرج بذلك من لقي النبي بعد بعثته ولم يؤمن به ثم آمن بعد موته، بعد موت النبي. فهمت بقى الفرق بين السورة الأولانية والسورة الثانية؟ السورة الأولانية رجل رأى محمدا قبل البعث ثم أسلم هذا الرجل وما رأى النبي بعد أن بعده أسلم وآمن به ولكن ما رأى، هذا هو مخضرم. الحالة الثانية رجل رأى النبي بعد بعثته ولم يؤمن به ثم آمن بعد ذلك مثلا، هذا أيضا هو مخضرم لكن لا يدخل في الصحبة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هنا قيد، مؤمنا به فخرج به من مات على التوحيد وقد آمن بدعوة النبي وكان مؤمنا بغيره من الرسل ثم دخل في الإسلام ولم يرى النبي، هذا مؤمن بالنبيين بموسى بعيسى بحسب النبي الذي بعث إليه. ولكنه علم بعثة النبي فأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون إيه؟ صحابي. ومات على ذلك يخرج به من أسلم ولقى النبي ولقي النبي ورآه ثم ارتد ومات على ردته، فارتد في حياة النبي، ارتد بعد موت النبي. وقيد في ذلك أن يكون قد مات على ردته، لأنه إن عاد على الرجح الصحيح إن عاد إلى الإسلام ومات على إسلامه لا يسقط عنه حكم الصحبة حتى لو كانت ردته حال حياة النبي، حتى ولو كانت ردته حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل كده؟ فهذا هو القيد الذي يعرف به الصحابي. فالحاصل أن نقول في حكم انصاف الصحابة بين القول بالتكفير والقول بالتفصيل، أولا نضع أصلا من سب عائشة، لما بدأنا بذكر عائشة؟ لأن هذا أمر ها الكتاب والسنة والإجماع، سبها في عرضها فهذا كافر لأنه مكذب لله. من وين كفر؟ قال الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، وقال أولئك مبرؤون مما يقولون، فبرأها الله عز وجل، فمن أصر على رميها بما برأها الله به فهذا تكذيب لله، تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى، فهذا كافر إذا رماها بما برأها الله تبارك وتعالى منه. أمر الثاني، من سب أنس بن أبي نصر متفق عليه. أمر الثاني برضو متفق عليها، من سب الصحابة لأنهم نصروا رسول الله فكانوا مهاجرين وأنصار في قلبه غيظ منهم لأنهم نصروه وأيدوا دعوته وعضدوا شرعته، فمن سبهم لذلك لدينهم لنصرتهم للنبي لهجرتهم مع نبيه فهذا كافر. المسلمين بيسبوا الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هذا في حقة النفاق، هم أصالة يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا هو نبي ولو كان وحده لم تنصر دعوته مثلا، هذا نفاق، نفاق اعتقادي مخرج من الملة. فمن سب صحابة نصرتهم للنبي وديانتهم هذا أيضا كافر، بخلاف من سبهم مثلا لصفات تتعلق بالبخل لما يتعلق من الفتنة التي وقع بين الصحابة مثلا قال كانوا طلاب دنيا طلاب حكم مثلا، هذا قال في أحمد ومالك يجلد، أحمد توقف في حكم من سب الصحابة، مالك قال يجلد ويحبس، لكن في الجملة الجميع اتفقوا على أن من سبهم وفي قلبه غيظ لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولتأييد شرعته فهذا يكون كافر، إنه في حقته وإيه زي الضغط مثلا التفريق في حكم الجاسوس، الجاسوس الذي يكون عينا على المسلمين للكافرين، هل الجاسوس يكون كافرا؟ التفصيل في حكمه كالتفصيل الذي ذكرناه آنفا، بمعنى أنه من كان عينا للكفار على المسلمين وكان يفعل ذلك نصرة للكفر محبة للكفر بعد إيمان، يفعل ذلك ليتغلب الكفار على المسلمين ويستأصلوا شأفتهم، هذا كافر. بخلاف من فعل ذلك لدنيا وعدوه بمنصب وعدوه أنهم إذا تغلبوا منحوه كرسي الحكم، منحوه عطايا منايا أموال عطايا، فهذا لا يكون كافر، لا يكون كافرا. الله أعلم. عندنا حديث حاطب ولم يكفر، وأدلة عدم كفره الكتاب والسنة والإجماع، أدلة عدم كفره الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال الله، والآية نزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فخاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، ما نزع عنه اسم الإيمان. وكذلك من السنة في حديث عمر، أيوة، لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر إنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وكان خاطب في عذره للنبي يقول: ماذا والله يا رسول الله، ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا محبة لكفر بعد إيمان، ولكن إنني لأهل خشيت عليه. نقول: فمن سب الصحابة، من سب الصحابة لأمر من أمور تتعلق بالدنيا، فهذا فسق يستوجب التعذير، يستوجب التعذير من حبس من جلد. أما كما ذكرنا من سبهم بديانتهم أمر يتعلق بعدالتهم وهو لا، فالتواترت الصحة على عدالتهم على فضلهم، أدلة الكتاب والسنة تواترت على فضلهم، فالوقوع في عرضهم لا يكون إلا لرجل يكره الله ورسوله، والله في كلهم مرض. وهؤلاء قلما يسلمون من الموت على هذه البدع، قلما يسلمون من الموت على هذه البدع، فهم في حقتهم لم يتمكنوا من الطعن في شخص النبي، فطعنوا في أصحابه، كما يفعل كثير من المنافقين في مثل هذه الأيام. هم عجز عن الطعن في النبي، ولو استطعن فعل، فلما عجزوا عن ذلك طعنوا في صحابته، هم الذين نقلوا الشر. إذا طعنت في نقل الشر هذا طعن في شرعة الله. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلأنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر قوما أن يستغفروا لهم، فإن الله علم أنهم سيقتتلون وأمرنا أن نستغفر. نعبد يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله علم أنهم سيقتتلون، لو كان هذا في علم الله، ومع ذلك قال أمرنا أن نستغفر له. وين الآية؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. هذه الآية كانت في مقام الإخبار، ولكن رد بها الأمر، هذا شأن المؤمنين. ما وقع من فتنة بين الصحابة كما قال ابن عباس: علم الله اللهم سيقتتلون، منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، اجتهدوا، منهم من أصاب منهم من أخطأ، كان الجميع منهم يريد الحق، منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، منهم من شذر فأخطأ فلو إيه أجل واحد وأمره إلى الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فتلك فتنة يعني عصمت منها أبداننا لم نكن معهم، فكذلك نعصم منها إيه ألف نسمة. فالله جل كما قال ابن عباس علم في علمه الأزلي أنهم سيغتصلون وتقع بهم المغتلة، مع ذلك أمرنا إيه أن نستغفر لهم، بل فوق ذلك ورضي عنهم مع علمي أنه يتوقع منهم. فهم في فنقول أن منهج أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة من قتال، فهم في الجميع أرادوا إيه الحق، منهم من شهد فأصاب منهم من شهد فإيه فأصاب، وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن بالطبع ما كانوا يريدون دنيا يصيبها ولا أموال، ولكن أرادوا إيه الحق، فكما ذكرنا وكان هذا بقدر وبحكمة من الله تبارك وتعالى. إذن خير كما قال المصنف خير الصحابة بعد النبي هو أبو بكر، أبو بكر الصديق هو ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق هو الذي صلى بالمسلمين في حياة النبي في مرضهم، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إماما بالمسلمين لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمر. قال عنه النبي صد عني كل خوف إلا خوف أبي بكر، قال ما من أحد له منة علينا إلا كفانا إياها إلا أبا بكر. قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالأحاديث كثيرة في فضل الصديق أبي بكر الذي يعني تم اختياره كخليفة المسلمين في صحيفة بني ساعدة، بايعه الصحابة، وكانت يعني امرأته رحمة وعدل وجهاد. قال عنه ابن المديني رحمه الله إن الله حفظ لهذه الأمة أمر دينها بأبي بكر اليوم الرد، أبي أحمد يوم إيه؟ يوم المحن، يوم الردة يوقف أبو بكر كأسد الهصور يقول والله لو أن كلاب المدينة تتبعت أذياء لزوجات النبي يعني لما أخرت جيش أسامة، قال لأقاتلن من صدق بين الزكاة وإيه والصلاة. بايعه الصحابة كما ذكرنا، وقد اجتمعوا على إمامته وعلى صحبته وعلى فضيلته. بيقول ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متغفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. الصحابي إذا قال كنا نفعل على عهد النبي، كنا نقول على عهد النبي، فهذا موقوف لا حكم له الرفع، هذه أيضا فائدة حديثية. فهنا في الحديث الذي ذكره الإمام في الرسالة ابن عمر يقول كنا نعد، ثم ليس فقط هذا بل نسبه إلى عهد النبي، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوفرون، أبو بكر أي أبو بكر المقدم والأفضل، ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فهم أجمعوا على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، قال ثم نسكت. وقال الشافعي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليه. وسئل مالك عن أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر، ثم قيل له ثم من؟ فأمسك. فقيل له إنك إمام يقتدى بك في الدين، فقال أبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر ثم عثمان ثم عثمان. فضائل الخلفاء الأربعة، فضائل الخلفاء الأربعة، يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. الشاهد في قوله عضوا عليها بالنواجذ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فجعل لهم سنة يقتضى بها، وأمرنا أن نعض على سنته وعلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء أي الأربعة فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. من الشبهات قبل أن نستكمل التي يستدل بها هؤلاء الخبثاء في سب صحابة النبي حديث الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه يستقبل أمته، فتأتي الملائكة فترد أناسا عن حوض النبي فيقول: أصحابي أصحابي، أيما رددتم أصحابي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك أو كما أحدث بعدك، الإحداث والتبديل والتغيير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل، لمن أحدث، لمن غير بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبثاء من الروافد من كاره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: هؤلاء قد ردوا عن الحوض هم أصحاب النبي. فرد على هذا الأمر أن نقول أن هذا الحديث له روايات أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، أي لما تردون أناسا من أمتي. رد آخر أن يقال أن هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي يحمل هذا على أناس كانوا من صحابة النبي وارتدوا بعد موته، من الأعراب الذين ارتدوا بعد موته وما شابه ذلك. نعود إلى هؤلاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كما قلنا لفضائلهم يعني أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، أي ما من مال نفعني كما نفعني مال أبي بكر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. فقيل له: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر. ولما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد بسند الصحيح، لما أتت امرأة إلى النبي فأمرها فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه يعني في مرة أخرى، فقالت: أرأيت إن لم أجدك، إن لم أجدك، وكانت يعني إن مت مثلا ماذا فمن إلى من أرجع؟ فقال: إن لم تجديني ائتي أبا بكر. يعني هناك يعني عايزين نقول إن هو ليس هناك نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار أبي بكر كخليفة من بعده، ولكن هناك مجموعة من الأمور منها يستقى أنه هو الخليفة، منها لما مرض النبي فقال: ائتوا لي بكتاب، فأغشى عليه ثم فاق، فقال: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر. ثم أيضا في الأمر الثاني أنه قدمه النبي ليصلي بالناس، كما قال عمر وغيره عن أبي بكر: ارتضاه النبي، ارتضاه النبي لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. وهذا هو الأثر الثالث الذي يؤيد ذلك، أن امرأة أتت إلى النبي فكلمته في شيء فقال: ائت إلي بعد، فقال أرأيت إن لم أجدك؟ فقال ائتي أبا بكر. هذه مجموعة من الإرهاصات ومن مجموعة من القرائن التي تؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يقدم أبا بكر في كل أمر من الأمور التي فيها أهمية، ومن أهمها أمر الولاية، ولاية المسلمين. أما عمر فكذلك هو ثاني الخلفاء بعد أبي بكر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، وقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا ساك فجا غير فجك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يعني ملهمون. قال فأيكم من أمتي منهم أحد فإيه؟ فعمر. وقال لو كان نبيا بعدي لكان إيه؟ عمر. فمرهم عمر الملهم المحدث الذي كان يقول الأمور فينزل القرآن يصدقه، كما في قضية أسرة بدر، قضية ضرب الحجاب على زوجة النبي، قضية واتخذوا في مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. أكثر من قضية، قضية الصراع على أبي ابن سلول، أكثر من قضية وافق فيها القرآن قول عمر، وكان هو الأقرب إلى الصحة. أما عثمان فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بفضائله في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أي الجبل يرتجف، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد. وفي رواية قال الربيع أظنه ضربه برجله، قال فليس عليك إلا نبي وصديق وشهدان. من النبي؟ محمد الصديق أبو بكر، والشهدان عمر وعثمان. وكذلك مما ورد فضل عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري لما استأذن عثمان ليدخل على النبي، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، ائذن له وبشره بالإيه؟ واحد العشر المبشرين بالجنة، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى إيه؟ أي البلوى التي كانت ستصيبه؟ هي ما وقع له أثناء إيه؟ الخلافة، لما تم اختياره كخليفة المسلمين بعد وفاة عمر، وقع من الفتن وخرج عليه الثوار وجملة من المنافقين الذين قد يعني زوروا جملة من التهم التي هو منها بريء، براءة الذئب من دول يعقوب، اخترعوا جملة من الاتهامات والذي هي من الكذب بمكان، وكان هو منها بريء. وعثمان في هذا الأمر تراه لما حوصر في بيته من عنه الطعام والشراب اتخذ موقفا موافقا لما أمره به النبي، لما قال له إن الله قميصك قميصا فإن نزعوك أو إن روضوك على طرفه فلا تفعل، فانفعل أمر النبي. وفي نفس الوقت هو ما أراد أن تسال الدماء من أجله، فقال للصحابة من كان له من كان أرى أن لي عليه السمع والطاعة فلا يفعلن إيه سيفا أو ليذهبن إلى بيتي. يعني عندما نسأل أين الصحابة حينما خوصر عثمان من عن الطعام والشراب، هل الصحابة خذلوا مثلا تركوه؟ بالطبع لا، علي وحسن وابن عمر كلهم قالوا يعني إذن لنا أنا. فهنا نلحظ أن عثمان رضي الله عنه اتخذ موقفا واثقا، انفعل أمر النبي وما نزل على رغبة هؤلاء المنافقين الذين حصروا بيته وترك الخلافة، بل ثبت عليه كما أمره النبي. في نفس الوقت أمر الناس أن لا يرفعوا سيفا من أجله، صبر واحتسب حتى قتل مظلوما خاطرا صائما غدا غدا. ثم بعده علي بن أبي طالب هو يعني قال عنه النبي ولم يرد في فضله إلا هذا لكفى. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه من أعظم مناصب. شهد النبي الذي لا ينطق من كيسي ولا من قميصي إنه إلا واحد يوحى أن الله يحب عليا، أن الله يحبه. قال: يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. والأحاديث في ذلك إيه؟ كثيرة. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، ذكر منهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن عامر بن الجراح. قالوا: كلهم يصلحوا للخلاف. ثم ذكر فضل المهاجرين والأنصار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أول الناس ورودا على الحوض؟ فقال: فقراء المهاجرين، الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتناعمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الأنصار: الأنصار شعار والناس بصار. الشعار هي الثياب التي تلصق البدن من ناحية البدن من الداخل، والدثار هي الثياب الخارجية. فقال عنهم صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. وفي رواية: الأنصار عيبتي وكرشي. الأنصار عيبتي وكرشي، المقصود بها الخاصة البطانة، أي خاصتي وبطانتي. قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ثم قال المصنف: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وهذا في المرة القادمة. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.